إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله عليه في الأولين وصلوات الله عليه في الآخرين وصلوات الله عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نسير إلى الآجال في كل لحظة، وأيامنا تطوى وهن مراحل، ترحل من الدنيا بزاد من التقى، فعمرك أيام وهن قلائل. وقف ذلكم الرجل أمام المرآة ودهش حين رأى الشيب قد لاح في مفرقيه، والكبر ظهر على تقاسيم وجهه، وظل يتساءل: أهذا أنا الذي عهدت نفسي بالأمس؟ وجهي يشع بالقوة والشباب، أهذا أنا الذي كنت أرى أني من الشباب؟ وكنت أرى من شابت لحاهم قد وضعوا أرجلهم في القبر، فهل صرت اليوم كذلك؟ ألست ابن العشرين والثلاثين؟ فكيف مرت السنين سريعة وغدوت اليوم من أبناء الأربعين والخمسين؟ يا الله، ما أسرع ما تمر الدنيا وما أكثر ما نغفل عنها. كم نغتر بسرابها، وكم كنت أؤمل أن سأفعل في سني شبابي، فها هي السنين قد تقدمت بي وأنا لم أشعر. لم يكن بعيدا حين افتتحنا التقويم محملا بثلاثمائة وخمسين يوما، واليوم ننظر فيه فما بقي إلا يوم واحد. كذا الدنيا سريعة المرور، سريعة الزوال، لا تبقى لأحد ولا يبقى فيها أحد، بل الموت منتهى كل حي إلا الواحد الأحد. غدا ينقضي عام ويبدأ آخر، فهل هذا يدعونا للفرح أو يجعل في قلوبنا الحزن؟ الحزن، ماذا يعني لنا أن يمر عام ويبدأ آخر؟ إن مرور عام يعني أننا قد زادت أعمارنا، ولئن لم يكن بالضرورة أنها سنة انتهت من أعمارنا، فنهاية سنة كل إنسان بيوم مولده، إلا أن انتهاء السنة يعني أن جملة من الشهور بل الأعوام مرت علينا ونحن مع الأحياء. مرور عام يعني أننا قربنا من القبر وبعدنا عن الدنيا، فلا تغرب شمس وتشرق أخرى، ولا تمر ساعة بل ولا نفس ولا لحظة إلا وهي تعلن لنا أننا دنونا من القبر مرحلة وبعدنا عن الدنيا مرحلة. حالنا كحال المسافر الذي يقطع كل يوم مرحلة من سفره ويقرب من بلده. مرور عام يعني أننا قد بعدنا عن زمن النبوة سنة، ولا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، كما في حديث أنس رضي الله عنه: ولئن لم يكن هذا في كل شيء إلا أن تباعد الناس عن زمن النبوة يؤثر البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في غالب الأمر. مرور عام يرينا كيف تتساقط الآمال وتذبل، فكم من شخص أمل أملا في هذه السنة فمضى وتركه، وكم من عاجز ألهته الأماني حتى أوقعه الشيطان في حبائله وشركه، مسوف قال: إذا جاء رمضان حافظت على الصلاة، وعاجز وعد نفسه أن يرجع بعد الحج إلى الله، ومقصر قال إذا حل الشتاء طال الليل فقمت وقصر النهار فصمت ومضى رمضان وانقضى وبدأ موسم الحج والعشر وانتهى بل انتهت سنة كاملة بما فيها من أيام ومواسم فاضلة وما زال العاجز عاجزا وظل المسوف مسوفا إلا من وفقه الله. كلما انتهت سنة ومضت تمنى المبطلون على الله الأماني في التي تليها وما علم هؤلاء أن الزمن إذا مضى لا يعود وما درى هؤلاء أن العمر إذا ذهب أن العمر يذهب وأن العامر يخرب. مرور عام أيها الكرام يعلن لنا أن الدنيا لا يمكن أن تبقى على حال، ففي العام بل ربما في اليوم الواحد هذا غني افتقر، وهذا فقير اغتنى، وهذا ذل، وهذا مرض، وهذا ولد، وهذا مات، وهكذا حتى تنقضي الدنيا. ومن رام دوام حال فذاك محال، ومن تطلب صفاء الدنيا فذاك مسكين، إذ لو صفت لأحد لصفت لصفوة الخلق عليه السلام. مرور عام ليس على كل حال سببا لحزننا، فإنما هو يعني أن خبرتنا في الحياة قد زادت ومعارفنا قد توسعت، بل ويعني لنا نعمة عظيمة وهي أن أمد الله في أعمارنا وأمهل في آجالنا فأبقانا. واللحظة من الدنيا بل هاليوم والعام غنيمة، أيما غنيمة إذا قربت لله، وهي وبال إذا وقع فيها صاحبها في الذنب وبعد عن الرب المتعال. وفي الصحيح خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فإنما الربح والخسران في العمل. فلله كم في تصرف الأزمان من مدكر، وكم في مرور الأعوام من عبر، كم في ذلك مما يذكر بأن لكل شيء من مخلوقات الله بداية ونهاية. مرور عام يعني أنه انقضى عام عمرناه بأعمال وأقوال، فمنا من عمره بطاعة ومنا من قضاه بمعصية، وصحائف كل يوم ستظل شاهدة لنا أو علينا. فالموفق من مضت سني عمره وهو بالطاعة قضاها وفي أمور الخير مضاها، يلتفت اليوم لها فيرى أثرها وقد انتهى عناؤها وتعبها فيفرح لأن الله وفقه ويبقى عليه الدوام وسؤال الله القبول. عباد الله، ومرور العام يذكرنا بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تلك الرحلة الخالدة في نفس كل مسلم التي أشع نور الإسلام بعدها وأنارت قلوب العباد على إثرها، يوم ارتحل سيد البشرية عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر الصديق مختفيا عن الأنظار متعرضا للأخطار، تركوا مكة وقد ألفوها وفارقوا الأهل والأولاد والأموال ومضى لبلد جديد وموطن كان عنه بعيد، وكل ذلك يهون في سبيل تبليغ الدين وإنقاذ العالمين. وما مرت ثنيات يسيرات على تلك الهجرة المخفات إلا والدين يضرب بأطنابه في أنحاء الجزيرة، وتتضعضع أمامه عروش أمم الكفر، وتسقط الأصنام أمامه، وترتفع راية الحق معلنة أنه جاء الحق وزهق الباطل. كانت تلك الهجرة معلما بارزا وحدثا هاما وبداية تاريخ جديد للدعوة للإسلام، فكانت جديرة لأن تؤرخ بها أمة الإسلام. وكان مبدأ التاريخ بها أن أبا موسى رضي الله عنه كتب لعمر رضي الله عنه إنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ، فجمع عمر رضي الله عنه الصحابة فاستشارهم، فيقال إن بعضهم قال أرخوا كما تؤرخ الفرس بملوكها، كلما هلك ملك أرخوا بولاية من بعده فكره الصحابة ذلك، فقال بعضهم أرخوا بتاريخ الروم فكرهوا ذلك أيضا، فقال بعضهم أرخوا من مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وقال آخرون من مبعثه، وقال آخرون من مهاجره. فقال عمر الهجرة فرقت بين الحق والباطل فأرخوا بها، فأرخوا من الهجرة واتفقوا على ذلك، ثم تشاوروا من أي شهر يكون ابتداء السنة، فقال بعضهم من رمضان الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرة، واختار عمر وعثمان أن يكون من المحرم لأنه شهر حرام يلي شهر ذي الحجة، يلي شهر ذي الحجة الذي يؤدي المسلمون فيه حجهم الذي به تمام أركان دينهم، والذي كان فيه بيعة الأنصار للنبي عليه السلام والعزيمة على الهجرة. فكان ابتداء السنة الإسلامية الهجرية من الشهر المحرم. وبعد هذا فإن من الجنايات على الهوية الإسلامية أن يستبدل بتاريخها الديني تاريخا أجنبيا عن دينها وثقافتها، وهو التاريخ الميلادي الذي هو مرتبط بمعتقدات الرومان والنصارى، بل ذلك خطوة في طمس هذه الهوية وفي الاعتزاز بالثوابت الدينية والتي منها التاريخ الهجري إبقاء وفي الاعتزاز بالثوابت والموروثات الدينية والتي منها التاريخ الهجري إبقاء على كيان الأمة. ولأجل هذا كان من ضمن ما اشترطه الاستعمار على بعض الدول عند الخروج منها إلغاء العمل بالتاريخ الهجري واستبداله بالميلادي، لعلمهم أن هذا خطوة في إلغاء الهوية الإسلامية وليس رقما تاريخيا فحسب كما يتوهم البعض. وها أنت ترى كثيرا من مصالح المسلمين قد ربطت به لا سيما في خارج هذه البلاد، ومعلوم أن المعتبر في الشرع التقويم الهجري وأشهره هي المعتبرة. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها أربعة حرم. وفي العمل به إحياء لما كان عليه الصحابة وارتباط بتاريخ الأمة، بل لقد كره العلماء التأريخ بغير ما كان عليه المسلمون عند عدم الحاجة. نقل حرب أنه قال للإمام أحمد إن للفرس أياما وشهورا يسمونها بأسماء لا تعرف، فكره ذلك أشد الكراهة. ونقل عنه كراهة تسمية الشهور بالعجمية وأن يؤرخ بالأشهر الفرنجية، فما أحرى المسلمين إلى أن يعتزوا بتاريخهم وأن يرتبطوا بالتقويم الهجري الذي فيه ذكرى رسولهم وانتشار دينهم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد عباد الله، ومع قرب ابتداء السنة الجديدة فثمة إشارات يسيرة عاجلة. الأولى، يظن البعض أن للعام صحيفة تطوى بغروب شمس آخر أيامه، وليس لهذا أصل، بل المتقدر أن أعمال العام ترفع في شهر شعبان. قال ابن القيم: عمل العام يرفع في شعبان، كما أخبر به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أنه شهر ترفع فيه الأعمال، ويعرض عمل الأسبوع يوم الاثنين والخميس، وعمل اليوم يرفع في آخره قبل الليل، وعمل الليل في آخره قبل النهار. وإذا انقضى الأجل رفع عمل العمر كله وطويت صحيفة العمل. وثانيا، أن من الناس من اعتاد تبادل التهاني بابتداء السنة، وليس لهذا أصل، ولكنه لا بأس به، لأنه من أمور العبادة، لأنه من أمور العادات للعبادات، فالأمر فيه واسع. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أرى أن بداية التهنئة في قدوم العام الجديد لا بأس بها، ولكنها ليست مشروعة، بمعنى أننا لا نقول للناس إنه يسن لكم أن يهنئ بعضكم بعضا، ولكن لو فعلوه فلا بأس، وتركها أولى، لأنها لم تعهد عن السلف، وينبغي له إذا هنأه أحد في العام الجديد أن يسأل الله له أن يكون عام خير وبركة، فالإنسان يرد التهنئة. وقال رحمه الله: ليس من السنة أن نحدث عيدا لدخوله أو نعتاد التهاني ببلوغه، فليست الغبطة بكثرة السنين، وإنما الغبطة بما أمضاه العبد منها في طاعة مولاه، فكثرة السنين خير لمن أمضاها في طاعة ربه، وشر لمن أمضاها في معصية الله والتمرد على طاعته. وثالثا، من المحدثات أن يتحرى المرء أول يوم أو آخر يوم من السنة بعبادة يفعلها لأجل انتهاء أو ابتداء السنة من صيام أو قيام أو عمرة أو غيرها، فليس ذلك بمعهود عن أحد من السلف، وخير الهدي هديهم. ورابعا، يعتاد البعض أن يعظ الناس في بداية السنة ويحثهم على استغلال العمر ومحاسبة النفس ونحو ذلك، وليس في هذا إشكال. وقد سئل ابن عثيمين رحمه الله عن هذا فقال: ليس هذا من البدع، بل من باب التذكير بالمناسبات. وأجاب غيره بقريب من هذا: ولكن لا ينبغي أن يكون هذا عادة كلما دخل العام. وبعد عباد الله، فها أنتم على مشارف سنة لا يدري المرء ما الله صانع فيها، فما أحرانا إلى أن نعزم على أن يكون عامنا لا كالأعوام، وإلى أن نجعل أيامه ولياليه مقربة لنا إلى الملك العلام. فلا يدري المرء كم سيعيش، ولا يعلم المرء متى يحين الأجل. يا أبناء العشرين بادروا الفتوة والشباب، ويا أبناء الثلاثين انتصف العمر وجدت الركاب، ويا أبناء الأربعين بلغتم الأشد وحق العتاب، ويا أبناء الخمسين ضعف الجسم والرأس شاب، ويا أبناء الستين فتح والله للموت باب، ويا من بلغت السبعين أو أكثر لقد أمهل الله لك وأعذر، أفيجذر بك أن تتراجع وتتقهقر، جد اليوم بالعمل وقدم واعمل ليوم لا ينفع فيه إلا صالح القول والعمل. عمر الله أعمارنا بطاعته ووفقنا لمرضاته وجنته، اللهم صل وسلم على نبينا محمد.